بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 15 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 وألف. وقبل أن نبدأ، يعني أعتذر عن المجالس الماضية، يعني كان عندي انشغال بالسفر وكذا، لكن أسأل الله أن ييسر لنا ما بقي، والعذر عند كرام القوم مقبول. وصلنا أيها الأحبة إلى المقصد، يعني نحن ما زلنا في المقصد الثاني في طريقة التفسير، وقد ذكرنا من قبل أن طريقة التفسير تكون على 5 أحوال أو على القاعدة الأصيلة في ذلك، وهي أن القرآن إما أن يفسر بنقل صحيح أو برأي سليم. وعلى هذا درج العلماء بال5 الطرق التي يفسر بها القرآن. طيب دقيقة، الشيخ عبد الرحمن الآن دخل. السلام عليكم شيخنا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا حياك الله شيخنا، نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. آمين، جزاكم الله خيرا. هو شيخ الدرس كان الواحدة، لعلكم انسيتم حفظك الله. عجيب، أنا انسيته صحيح. يعني يوم الخميس يكون الساعة 1؟ أي نعم شيخنا، الله يحفظك بارك الله فيكم. يعني أنتم أو الشيخ أبو الربيع، أي واحد منكم يعني لو يذكرني كل خميس، لأنني أنسى بسببي. يعني أعانك الله شيخنا ويسر الله أمرك، غفر الله لكم. آمين. ولكم دروس كثيرة، لذلك أنسى بعض الأحيان. نعم شيخنا، الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم شيخنا. آمين، جزاكم الله خيرا. سلموا على الشيخ عادل، بلغوا سلامي. يبلغ سلامك، حفظك الله ورعاك، يبلغ سلامك. بارك الله فيكم، في أمان الله. حفظك الله ورعاك شيخنا. آمين. وقال لي الشيخ أبو الربيع بإعادة موضوع باب الحدث في الصلاة. أي نعم شيخ، لأنه شيخ فيه يعني كثير من الإخوة استشكلوا بعض المواضيع، فقلنا لابد يعني من إعادة هذا المجلس وتشرحونه شرحا ميسرا، حفظك الله شيخنا. بإذن الله، بإذن الله تعالى. شكر الله لكم يا شيخ، الله يحفظكم يا شيخ. آمين، بارك الله فيكم، في أمان الله. وإياكم، الله يحفظكم ورعاكم شيخ. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أقول أيها الأحبة، وصلنا إلى القسم الثالث، فقلنا أن طريقة التفسير إما أن تكون بنقل صحيح أو برأي سليم، هذه القاعدة الأصيلة في هذا الباب. فتكون طريقة التفسير على مراتب 5، هي تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن على قواعد اللغة العربية التي أنزل القرآن بها بلسان عربي مبين. وقد وصلنا أيها الأحبة إلى تفسير إلى القسم الثالث من هذه الأقسام، وهو التفسير بأقوال الصحابة. وذكرنا أيها الأحبة لماذا نرجع إلى الصحابة في التفسير، فقلنا بأنهم هم الذين شهدوا التنزيل، وهم العرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلسانهم، وقد عرفوا أحوال القرآن وأحوال من نزل فيهم القرآن. وأيضا الأمر الآخر وهو المهم، أن مقاصدهم كانت حسنة، فلم يكونوا يتبعوا أهواءهم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الأحبة قلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، يعني اجتهادهم في تفسير القرآن، يعني كيف الصحابة يفسرون القرآن؟ الطريقة الأولى يفسرونها بالقرآن، فيجتهدون في معنى كلام الله سبحانه وتعالى وما يوافقه من كلام الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا أن الصحابة يفسرون القرآن بالسنة النبوية، وأن لذلك ثلاث صور: أن يصرح بنسبة هذا التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يفسر الآية بما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التصريح، أو يفسر الآية، وهذه الصورة الثالثة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. وهذه تنقسم إلى قسمين: إما أن يصرح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو كان تفسيرا للآية، أو أنه يفسر هو بفعل ولم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن له حكم الرفع. ثم ذكرنا أيها الأحبة أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون بعد ذلك القرآن بقواعد اللغة، ويجتهدون في إعمال قواعد اللغة العربية على القرآن الكريم بما يقتضيه السياق. وذكرنا أيها الأحبة، وهذا مهم وسيمر معنا بإذن الله في المقصد الخامس، أن اللغة العربية ثلاثة أمور: مفردة وجملة تركيبية وسياق، فلا بد من فهم القرآن بحسب هذه الثلاث: معنى المفردة، ومعنى المفردة في جملتها التركيبية، ومعنى الجملة التركيبية حسب السياق الذي سيقت له. ثم بعد ذلك تكلمنا أيها الأحبة أقسام الروايات الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يفسرون القرآن بما ورد عن أهل الكتاب، وهذه تنقسم إلى: إما أنهم ينسبونه صراحة إلى أهل الكتاب، أو يروونها دون التصريح. ثم ذكرنا أن الصحابة، إذن القسم الخامس من تفسير الصحابة حسب الفهم واجتهادهم رضوان الله عليهم، كما قال ابن عباس، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبده في كتابه. والقسم السادس أن يأخذ التفسير من صحابي آخر. والقسم السابع أن يفسر بعض الآيات مما علم من الأحوال والملابسات والوقائع والأحداث زمن نزول الوحي. وذكرنا أن استفسير الصحابة كما هو في القرآن، إما أن يكون تخصيصا لعموم، أو عفوا ليس تخصيصا، بيان المخصص للعموم، أو بيان المقيد للمطلق، أو إيضاح المبهم، أو بيان المجمل، أو بيان النسخ، وهذا أو بيان أسباب النزول، وهذا كله مر معنا أيها الأحبة. وتوقفنا عند قول الإمام، عند قول الشيخ رحمه. الصوت واضح يا أخوة؟ هل الصوت واضح؟ واضح. طيب، إذن الإشكال عندك يا أخت آمنة. طيب، توقفنا عند حكم تفسير الصحابي، يعني احنا كنا يعني قرأنا شيئا يسيرا من هذا العنوان، لكن مضى بنا الوقت وما أكملنا، فلذلك سنبدأ من هذا العنوان المبارك. قال الشيخ حفظه الله تعالى: حكم تفسير الصحابي. قال أبو يعلى رحمه الله: وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول، رواه صالح عن أبيه، فقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. قال الإمام أحمد: فلما حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي بشاة وفي النعامة ببدنة وفي الضبع بكبش دل على أنه أراد السنة، وقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلما استدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوا البقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر، وقال: فمن لم يجد. ألا لاحظوا الإمام أحمد أو أبو يعلى ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله فهم الصحابة لتفسير القرآن وأن ذلك حجة. يعني انظر عندما ذكر فجزاء مثل ما قتل من النعم، من الذي فسر هذه الآية ومن الذي حكم؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: عندما حكموا بهذا الحكم فهمنا هذه الآية حسب فهم الصحابة، فكان فهمهم لهذه الآية حجة عندنا. وذكر أيضا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر. ما معنى كلمة ما استيسر؟ قال الإمام أحمد: فهم الصحابة أن أيسر الهدي سبع بقرة، ولذلك صار فهمهم لنا حجة. وهذا موافق لما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد من إقراره صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابة رضي الله عنهم. أيضا قال: فلما قال من قال من أصحاب رسول الله في قوله، وقال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فلما قال من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك. وقال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، استقر حكم الآية على ذلك. والوجه فيه أنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك يعني إذا نستطيع أن نقول إن الإمام أحمد يقرر أن فهم الصحابة لتفسير الآيات حجة، وذكر أربعة أمثلة من كلام الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من الذي حكم بالجزاء؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الظبي يكون بشاة والنعامة ببدنة والضبع بكبش، فحكمهم هذا استقر الأمر عليه عندنا، فدل على أن حكمهم وفهمهم هنا حجة عندنا. أيضا في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، دل على أن أيسر الهدي سبع بقرة بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا: فصيام ثلاثة أيام في الحج، متى تصام الثلاثة أيام؟ تكون قبل يوم عرفة على ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك قول بأنه يجوز تأخير صيام الثلاثة أيام إلى أيام التشريق، ويكون هذا استثناء للنهي عن صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي في الحج. وثم ذكروا الآية في معنى الكلالة، وأنه هذا معنى رابع، أن معناه من لا والد له ولا ولد، واستقر الأمر على ذلك. وإن كان ثبت عن عمر أيضا رضي الله عنه أنه قيد الكلالة بفقد الوالد فقط، والصحيح أنه قال بمن لا ولد له ولا والد. ثم قال الشيخ، وهنا ينتقل الشيخ إلى مسألة مهمة، قال: ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن التفاسير المنقولة عن الصحابة أنواع مختلفة يتنوع معها الحكم، فيكون لكل نوع منها حكم يناسبه. وهذه الأنواع هي: أولا، ما له حكم الرفع، وهو ما لا يقال من جهة الرأي كأسباب النزول والإخبار بالمغيبات ما لم يكن هذا الأخير مأخوذا عن بني إسرائيل. قال الحافظ العراقي في الألفية: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. نعم، فيكون ما قاله الصحابة في هذا الباب الذي هو أسباب النزول والإخبار بالمغيبات هذا مما لا يقال بالرأي، ويدل على أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا شرط أن يكون هذا الإخبار عن المغيبات مما لم يؤخذ عن بني إسرائيل. ثم قال الشيخ: ولا ريب أن ما له حكم الرفع أوسع مما ذكر رحمه الله، وهذا النوع يجب قبوله إن صح. لماذا يجب قبوله؟ لأنه محكوم له بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله. قال الحافظ رحمه الله، أي الحافظ بن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن من يحصل به ثواب مخصوص أو عن عفوا والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. انتهى من كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. ثم قال: وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يجزم برفعه، وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة أو فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردوية أو مردوي في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين، إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال، والله أعلم. انتهى أيضا من كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح. لاحظوا أيها الأحبة، هذا تحرير بديع، وللفائدة كتاب النكت للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه تحريرات بديعة ونقولات عجيبة، وهو من آخر ما ألف رحمه الله ولم يكمله، لكن يستفيد منه طالب العلم في التحريرات خاصة فيها مثل هذه المسائل الدقيقة. والسبب في ذلك أنه كتبه كما يقال تعقيب أو تعقيبا على تعقيب، فعلوم الحديث لابن الصلاح تعقبه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابه التقييد والإيضاح لما أشكل أو أغلق من علوم الحديث لابن الصلاح، فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وتعقب هذا التعقيب، فكان يعني ينظر في كتاب علوم الحديث وفي كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي وأيضا كتاب النكت للحافظ الزركشي أو العلامة الزركشي رحمه الله، فلذلك جاء كلامه بعد وزن كلام العلماء قبله، فحصل فيه من التحرير الشيء العجيب رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال رحمه الله ثم قال شيخنا حفظه الله: ومما يلحق بهذا النوع، أي نوع الذي يكون له حكم الرفع؟ قال: ومما يلحق بهذا النوع ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، مثل الغسل من التقاء الختانين المبين لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا. قال أبو يعلى رحمه الله تعالى عند تقريره وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابي للآية المحتملة، قال وإنما رجعنا إلى تفسيره في ذلك لأن هذا اللفظ مما يفتقر إلى البيان، وهو أعرف به من غيره، أي الصحابي، وهو أعرف به من غيره لمشاهدته التنزيل، فوجب الرجوع إلى تفسيره كما وجب الرجوع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية المحتملة. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية أبي طالب في العبد يتسرى، فقيل له فمن احتج بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأي ملك للعبد؟ يعني الآن الإمام أحمد رحمه الله أجاز أن العبد يتسرى، أجاز ذلك، فاعترض عليه، قيل له إن العبد لا ملك له أو ما ملكت أيمانهم بهذه الآية، فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ قال القرآن أنزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون فيما أنزل، وقالوا يتسرى العبد، انتهى. انظروا كيف الإمام أحمد رحمه الله اعتبر بفعل الصحابة أو بقولهم، وإن كانت الآية تحتمل المعنى غير الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال يكفي أن الصحابة نزل عليهم القرآن وفهموه ومع ذلك عملوا بخلاف ما استشكلتم به في قضية تسري العبد وملكه لليمين. هذا واضح يا إخوة؟ إيه الحمد لله، نعم واضح. طيب بارك الله فيكم. الآن أتى الشيخ حفظه الله إلى التطبيق في هذه المسألة، وهي ما هي؟ تطبيق أن ما جاء عن الصحابة مما يكون له حكم الرفع. طيب أبشر يا شيخ، أول أنا لما فهمت. طيب أنا سأختصر ما قاله الشيخ الآن في هذه المسألة الأخيرة. يقول الإمام الشيخ حفظه الله أن تفسير الصحابة، الأصل أنه يكون تفسير للصحابي، لكننا قد نرفعه ونجعله من قبيل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون هذا الرفع؟ نرقي هذه المرتبة من تفسير الصحابي إلى أن نقول أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان تفسير الصحابي في الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يجتهد الصحابي ويتكلم هكذا من قبل نفسه، أو في أسباب النزول. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من الزهد والتقوى والورع ما يمنعهم من أن يتكلموا في هذه الأمور اجتهادا منهم، إذن فكلامهم في الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها، وكلامهم في أسباب النزول التي ليست إلا نصا، يدل على أن لها حكم الرفع. لكن هذه القاعدة بشرط أن يكون هذا الصحابي ممن عرف بأنه لا يأخذ عن بني إسرائيل كابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. هل هذا واضح يا شيخ أول؟ أي هذا هو. يعني الآن خلاصة الكلام الذي قاله الشيخ خالد السبت حفظه الله، أننا تفسير القرآن بقول الصحابي قد يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها، وأيضا في الأمور التي في أسباب النزول وما أجمعوا عليه، هذا يأخذ حكم الرفع مباشرة. ولذلك الإمام أحمد انظروا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذا، انتهى الموضوع عندي، إذن هذا هو يكون له حكم الرفع. يأتي الآن الشيخ إلى التطبيق، إلى تطبيق هذه القاعدة أن تفسير الصحابي ينتقل ويترقى إلى ما له حكم الرفع. قال الشيخ حفظه الله: التطبيق مضى في تفسير الصحابي القرآن بالسنة وفي الصورة الثانية من هذا النوع، وهي أن يفسر الآية بما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التصريح برفعه. أمثلة تناسب هذا الموضع فراجعها. يعني قد مضى معنا، قلنا نحن كيف يفسرون الصحابة، إما يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر بالسنة أو يفسر بالفهم والاجتهاد أو بأخذه عن بني إسرائيل أو عن صحابي آخر. الموضع الثاني أن يفسر بالسنة، فيقول الشيخ يعني هناك أمثلة قد ذكرناها، وذكر أيضا هنا قال: ومن أمثلته في أسباب النزول ما قاله الحاكم في معرفة علوم الحديث: فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع، يريد الموقوف. ثم ساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. انتهى كلام الإمام الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث. وهذا الكتاب يعني مما اختلف أهل العلم هل هو أول كتاب مستقل في صنف في علم مصطلح الحديث، وإن كان الراجح أن أول كتاب هو كتاب المحدث الفاصل للإمام الرامة هرمزي وبعده الحاكم، ولعلهما تعاصرا في تأليفهم كل أحد كتابه كتابا مستقلا في أنواع علوم الحديث أو في مصطلح الحديث. ماذا يقول الحاكم هنا في كتابه؟ يقول: أن ما جاء عن الصحابي في سبب النزول، أو أنه يقول إذا قال نزلت هذه الآية في كذا وكذا فهذا له حكم الرفع ولا يعد ذلك اجتهادا من قبل الصحابي رضي الله عنه. مرحبا بالشيخ مصطفى، أنا لم أنتبه دخولك إلا الآن. طيب الأمر الآخر أيها الأحبة، قال الشيخ أولا هو تكلم أن ما كان له حكم الرفع وتكلمنا عليه. القسم الثاني مما ينبغي أن يتنبه له ما رجعوا فيه إلى لغتهم، حياك الله شيخ مصطفى، ما رجعوا فيه إلى لغتهم، وحكم هذا النوع القبول لأنهم أهل اللسان. يصح أن تقول أهل وأهل، لأنهم أهل اللسان ولأنهم أهل اللسان، يصح الوجهان. طيب لماذا يعني ما رجعوا فيه إلى لغتهم قبلناه مباشرة؟ لأنهم هم العرب الأقحاح. يعني هل هناك أحد أقوى عروبة وأزكى لسانا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن نزل بلسانهم، هم الذين كانوا يفهمون القرآن، فلذلك فهمهم للقرآن حسب ما تقتضيه قواعد اللغة يجب قبوله. نعم، ما لم يكن ما تقتضيه في اللغة يقتضي أكثر من معنى، فهذا يحتمل أكثر من معنى، لكن ما اتفقوا عليه في لغتهم فإنه يجب الرجوع إليه. التطبيق، قال ذكرنا في تفسير الصحابة القرآن باللغة أمثلة تناسب هذا الموضع فراجعها إن شئت. وهذا كثير، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى في القرآن إلى كلام العرب، وابن عباس، ويعني له أمثلة كثيرة رضي الله عنهما وأرضاهما. ومن أحسن الأمثلة سؤالات نافع بن الأزرق، سؤالات نافع بن الأزرق هذا الخارجي لابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان يعني بعضهم قد زاد فيها، يعني بعضهم ذكرنا 15 سؤالا أو 14 سؤالا، وبعضهم أوصلها إلى 100 سؤال، وقد ذكرها أكثرها أو كلها الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وقد طبعت مفردة طبعتها مجمع اللغة العربية في العراق في بغداد، رد الله العراق إلى عصرها الذهبي في العلم والتعليم. ذكر يعني طبعوا سؤالات نافع بن الأزرق طباعة مفردة في مجلة السلام التابعة لمجمع اللغة العربية ببغداد، يراجع وفيها فوائد عجيبة. الإمام رضي الله عنه ابن عباس كيف كان يتعامل مع نافع ابن الأزرق ويريه أنهم لا يحسنون فهم القرآن، هؤلاء الخوارج لا يحسنون فهم القرآن. ثم قال القسم الثالث ما رجعوا فيه إلى الكتاب إلى أهل الكتاب، وهذا النوع له حكم الإسرائيليات، وقد مضى الحكم وقد مضى الكلام على حكمها، وتكلمنا طويلا في هذا الباب ما هو قضية الأخذ عن بني إسرائيل. وأنا قد ذكرت لكم كتابين للشيخ مساعد الطيار والكتاب الآخر من إصدار مركز تفسير بعنوان مراجعات في الإسرائيليات، وأنه ينبغي أن يعني ما دام أن المفسرين عادتهم أنهم ينقلون في هذا بما لا يخالف شرعنا، فما المانع من الأخذ في عن بني إسرائيل إذا كان يعني يحصل منه بعض التبيين لبعض المسائل. لكن المسألة المهمة هو أننا نقول أن الكتاب كتاب الله القرآن محكم في آياته، ولذلك لم يحتج إلى أن كما يقال يبين الأحكام الأصيلة للرجوع لكتب أهل الكتاب، إنما كما يقال يستفاد منه في القصص وفي تعيين بعض الأسماء. لكن أما الأحكام الشرعية الكلية أو التي جاء الشرع بها ففي القرآن ما يغني، وعلى هذا يحمل قول ابن عباس في البخاري ما بالكم تتركون كلام الله وتذهبون إلى قول بني إسرائيل، مع أن ابن عباس كان يأخذ عن بني إسرائيل، فيحمل كلام ابن عباس أن بعض الناس كان يريد أن يأخذ بعض الأحكام من كتب أهل الكتاب، فنهاهم ابن عباس وقال يكفي كتاب الله يكفي. قال الشيخ هنا التطبيق سبق عند الكلام على رجوع الصحابة أو بعضهم إلى الأخبار الإسرائيلية في التفسير أمثلة تناسب في هذا الموضع، فراجعها إن شئت. هل هذا واضح يا أحبة؟ طبعا يا أخوانا كما قال أستعجل قليلا بحيث أننا ننهي هذا القسم اليوم بإذن الله، فإذا يعني إذا حصل إشكال أوقفوني بحيث أننا لابد أننا نفهم وفقنا الله وإياكم لكل خير. طيب ننتقل الآن، بارك الله فيكم، بسم الله الرحمن، إلى القسم الرابع يعني من تفسير الصحابة ما اجتهدوا فيه، وهو أنواع. قال الأول أن يتوافق اجتهادهم فيكون حجة، لأنه إجماع، هذه مسألة واضحة، يعني ما جاء اجتهادا عن الصحابة فاجتهدوا فيه وأجمعوا جميعهم على أن معنى هذه الآية كذا، فهذا يكون حجة لوجود الإجماع، فالإجماع حجة بنفسه. نعم. قال الثاني أن يختلف اجتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات، وفي هذا الحال أو في هذه الحال لا يكون قول بعضهم حجة على قول الآخر. قال شيخ الإسلام وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة على قال ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 20 الصفحة 14، وهو من هذا الكلام أيضا في مقدمة أصول التفسير. إذن الأول إذا كانوا أجمعوا فهو حجة يجب الرجوع إليها. الثاني حصل الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فيكون هناك مرجح خارجي، مرجح خارجي لمعرفة ما هو الصحيح، وليس قولهم وليس قول بعضهم حجة على البعض الآخر. الثالث أن ينقل عن أحدهم قول ولا يعلم له مخالف، قال وله صورتان. الآن أتتنا آية وأتى تفسيرها عن صحابي فقط ولم نعلم مخالفا له من الصحابة، يقول الشيخ له صورتان. الأول أن يشتهر أي هذا القول مع عدم العلم بالمخالف، يعني اشتهر أن ابن عباس مثلا قال هذا القول ولم يخالفه أحد من الصحابة، وهذا واضح جدا في أقوال الخلفاء الأربعة عادة. لماذا؟ لأن الخلفاء الأربعة قولهم يشتهر بين الناس كلهم، فمثلا عمر يقول هذا على المنبر فيسمعه الجميع ولا يخالفونه، فيقول الشيخ إذا اشتهر ولم يخالف أحد قال فهذا لا ريب أنه حجة، بل هو معدود من الإجماع عند جماهير أهل العلم. قال شيخ الإسلام وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. قال الثاني، وطبعا هذا الآن نحن نتكلم عن قضية الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي له نوعان، إما أن يكون اشتهر القول ولم يخالف أحد، القول النوع الثاني ألا يشتهر أو لا يعلم هل اشتهر أو لا، فهذا يرى الجمهور قال ومنهم الأئمة الأربعة أنه حجة. قال شيخ الإسلام وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهم والشافعي في أحد قوليه، وهو في كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القديم. انتهى. إذن الآن هو يريد أن يقول أن الإجماع السكوتي الذي حصل في تفسير الصحابة لآية ينقسم إلى قسمين، أن يعلم أن يشتهر قول الصحابي ولا يعلم له مخالف فهذا حجة. النوع الثاني أن يقول به صحابي لكن لا نعلم هل اشتهر هل انتشر بين الصحابة، فيقول هذا حصل فيه نزاع مع أن الجمهور أيضا يقولون إنه حجة. والمرجح لهذا يا أحبة أن قول الصحابي أعلى من قول غيره، أن قول الصحابي أعلى من قول غيره، فما دام أنه لم يأتي عندنا إلا هذا القول عن الصحابي فقوله معتبر. طيب دقيقة يا أخوة، السلام عليكم. معذرة يا إخوة. نواصل كلام الشيخ. قال الشيخ حفظه الله، لا كان الصوت مغلق عندي، أنا أغلقته بس جاءني اتصال مفاجئ. قال الشيخ حفظه الله: وبعد أن عرفت هذه الأقسام المتعلقة بقول الصحابي، فمن المناسب أن أنقل كلاما مهما لابن القيم رحمه الله في تحقيق هذه المسألة، ذكره بعد أن تكلم على مسألة الاحتجاج بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هذا الكلام نقله الشيخ من كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، يصح الوجهان. وهذا الكتاب من أجل كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وجوهر الكتاب، وخذوا هذه الفائدة الجليلة وليست مني إنما نقلها العلماء، ابن القيم ألف كتابه هذا ليبين معنى الاحتجاج بالأدلة الشرعية، أو ضرورة الاحتجاج بالأدلة الشرعية، وأنها مقدمة على العقل، وأنها مقدمة على العقل. تستطيع أن تقول هذا هو جوهر كتاب إعلام الموقعين، ولذلك كل الأوجه التي ذكرها والأمثلة التي ذكرها إنما هي عائدة إلى هذا المعنى. ومما ينبغي أن نفهم يا أحبة، إذا قرأنا كتابا ينبغي علينا أن نعرف ما هي الأمور التي يرتكز عليها الكتاب، لأنك إذا فهمت معنى الكتاب أو ما يرتكز عليه الكتاب، لو حصل استطراد من الإمام في كتابه أو كذا، عرفت أنه يرجع إلى المعنى الذي أراد أن يؤلف من أجله. فكتب الإمام بن القيم بالذات، الإمام بن القيم كتبه عائدة دائما إلى مواضيع محورية يعلق عليها، ثم بعد ذلك يذكر فيها من الأمثلة والاستطرادات ما يؤيد هذا المعنى العام. فكتاب إعلام الموقعين بناه الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة، ما هي؟ تقديم النقل على العقل وذكر الأمثلة التي تدل على هذا. ولذلك ناقش كثيرا وذكر أوجها كثيرة في قضية تقديم النقل على العقل وإلى غير ذلك. طيب، إن شاء الله أن هذا الكلام واضح. نقرأ الآن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فيقول: فإن قيل فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث، فما تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع. قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله وجه آخر، يعني الآن عندما نقول قول الصحابي له حكم الرفع، ليس معنى ذلك أننا نقول بعد ذلك قال رسول الله هذا الكلام، وإنما نقول معنى هذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم معاني القرآن وفسره لهم، كما وصفه تعالى بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له. فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين والله أعلم. فإن قيل فنحن نجد لبعضهم أقوالا في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح، وهذا كثير، وذكر له أمثلة، فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع؟ قيل الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء، وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء، وصورتها ألا يكون في المسألة نص يخالفه ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة سواء علم لاجتهاده أو لم يعلم. وما ذكر من هذه الأمثلة، أي الأمثلة التي ضربها في مخالفة أقوال الصحابة في بعض الأحيان للصواب، فقد فقد فيه الأمران، وهو نظير ما روي عن بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم مختلفون فيه سواء. يعني الآن يريد أن يقول عندنا ركنان في قبول أو في حكم الرفع لقول الصحابي في التفسير، ألا يكون في المسألة نص يخالفه أو لا يخالفه أحد من الصحابة. فإذا وجد نص يخالف قول الصحابي قدم النص، وإذا وجد الخلاف بين الصحابي لم يكن أحدهم حجة على الآخر. فإذا لم يوجد هذان الأمران فالتفسير الصحابي حجة. هذا معنى كلام الإمام ابن القيم في هذا الموضع. قال فإن قيل لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ ولكان معصوما لتقوم الحجة بقوله. فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى وكذلك تفسيره، فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم يقم على المسألة أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله، وقوله ينقسم، يعني ينقسم إلى صواب وخطأ، فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد القسمين ولا بد؟ قيل لأن هذا جواب الاستشكال الذي ذكره هؤلاء في الاحتجاج بتفسير الصحابي. قيل الأدلة المتفرقة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة، وهو أن من الممتنع، هذه قاعدة عقلية، من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به. وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب، والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره فقط، فهذا هو المحال. وبهذا خرج الجواب عن قولكم لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ، فإن قوله لم يكن بمجرده حجة بل بمن ضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن. انتهى كلامه من إعلام الموقعين. يعني هو يقول قول الصحابي مجردا ليس حجة، لكن لأنه اقترنت به القرائن التي رفعته إلى الحجية، ومن هذه القرائن أنه لم يخالف أحد من الصحابة، ومن القرائن أنه لم يخالفه نص، ومن القرائن أن قوله اشتهر ولم يعترض عليه أحد، فهذه كلها قرائن تدل على أن قوله هنا حجة. فقول الصحابي مجردا عن القرائن ليس حجة، ولكن لما احتفت به هذه القرائن صار قوله حجة والله أعلم. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى تحقيق قول الحاكم في تفسير الصحابي. نحن مر معنا أن الحاكم في معرفة علوم الحديث قال إن تفسيرهم حجة، قال تفسيرهم حجة. قال رحمه الله اشتهر عن الحاكم رحمه الله إطلاق القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وقد أخذ هذا مما ظهر من كلامه في مواضع عدة من كتابه المستدرك، بل قد عزى ذلك للشيخين. والتحقيق أن الحاكم رحمه الله لا يحمل ذلك القول على إطلاقه مجردا عن أي قيد، بل يقيده فيما يختص بأسباب النزول. وبرهان ذلك كلامه في كتابه الآخر معرفة علوم الحديث، فإنه قال فيه، طيب هنا مسألة مهمة دام أن الشيخ ذكرها وهذه فائدة حديثية، إذا تعارض قول الحاكم في المستدرك مع قوله في معرفة علوم الحديث فالقول قوله في معرفة علوم الحديث، لأن كلامه محقق في هذا الكتاب. وأما في المستدرك فإنه قد كان أحيانا يترك بعض التقييدات ويطلق بعض الألفاظ ويعمم بعض الألفاظ ولا يريد هذا التعميم أو الإطلاق، لكن ما قاله في كتاب معرفة علوم الحديث فإنه المحقق عنده. ولذلك يعني حتى إن بعض علماء الحديث كانوا يقولون صرنا نشك هل الحاكم الذي ألف معرفة علوم الحديث هو نفسه الحاكم الذي ألف المستدرك على الصحيحين، بسبب وجود هذا التعارض الذي يحصل في تحقيق الأقوال. والله أعلم، هذه فائدة. طيب، قال والتحقيق أن الحاكم رحمه الله لا يحمل ذلك القول على إطلاقه مجردا عن أي قيد، بل يقيده فيما يختص بأسباب النزول. وبرهان ذلك كلامه في كتابه الآخر معرفة علوم الحديث، فإنه قال فيه بعد أن ذكر الموقوف على الصحابة قال ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل لواحة للبشر، قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة، لا إله إلا الله، فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعت على العراقيب. قال الحاكم وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة. واضح هذا يا أخوان؟ قال وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة. فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع، فإنه كما ثم ساق بسند عن جابر قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم. قال الحاكم هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند، انتهى كلام الحاكم. إذن الشيخ يريد أن يقول لنا أنه لابد أن نفهم كلام الحاكم، لأن بعضهم فهم أن الحاكم يقول إن كل قول نسب للصحابة في التفسير فهو مرفوع هكذا. يقول الشيخ لا، الصحيح ما نقله الحاكم عن نفسه في معرفة علوم الحديث. قال انظروا عندما ذكر أثر أبي هريرة قال وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة، يعني هذا ليس له حكم رفعي، إنما ما قال أبو هريرة، مع أنه هذا في الواقع له حكم رفعي لأنه يتكلم عن أمور غيبية. ثم ذكر أقل فأما ما نقول في تفسير الصحابة إنه مسند يعني فهو ما كان له قرينة ترفعه إلى هذه المرتبة. هل هذا واضح يا أحبة؟ نعم الحمد لله. طيب بقي معنا هنا ختم الشيخ حفظه الله القسم الثالث من المقصد الثاني اللي هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة بقاعدة جليلة نختم بها هذا الدرس المبارك. وهذه القاعدة قال الشيخ حفظه الله قاعدة قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. أظن المعنى واضح. قول الصحابي مقدم على غيره، على غير الصحابي في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. قال الشيخ: توضيح القاعدة، الصحابة أعلم من غيرهم، الصحابة أعلم من غيرهم بمعاني القرآن، لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أسبابه والأحوال التي نزل فيها، كما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، إضافة إلى أنهم أهل اللسان والفصاحة وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه. وقولنا مقدم على غيره أي ممن هو دونه، أما إذا خالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرد عند ذلك، يعني مقدم على غيره ممن هو دونه، يعني من التابعين فمن دونهم. وهذا المعنى جليل، أن من باب تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يفهمون القرآن ونزل القرآن بلسانهم وشاهدوا أحوال التنزيل، فيكون قولهم مقدما على غيرهم ممن جاء بعدهم. وهنا فائدة أختم بها توضيح هذه القاعدة، أن من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو من أصول المذهب، لا أقول الإمام وإنما أقول أصول مذهب الإمام أحمد في الفقه، أصول الفقه، إذا اختلف صحابيان في مسألة أحدهما موافق، قوله موافق للقياس، والآخر قوله غير موافق للقياس، فإن المذهب مذهب الحنابلة أنهم يقدمون قول الصحابي الذي يخالف قوله القياس. فهمتم هذه المسألة؟ لا. طيب أعيد الآن. عندنا صحابيا اختلفوا في مسألة، هذا الصحابي الأول قوله يوافق القياس، يعني لو عندما نأتي ننظر للقياس، القياس العقلي، ننظر أن قول هذا الصحابي موافق للقياس. الصحابي الآخر إذا أتينا ننظر لقوله نجد أنه مخالف للقياس. ففي أصول مذهب الإمام أحمد، أصول المذهب ليس كلام أحمد، أنه يقدم قول الصحابي الذي يخالف قوله القياس. واضح الآن قولهم؟ الآن سنذكر التعليل الذي ذكروه، بس هل وضحت الآن المسألة؟ نعم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم أوسع الناس عقولا وأكثرهم معرفة، فلا يمكن أن يكون هناك صحابي يخالف القياس إلا وله قرينة أو حجة صرفت هذا المعنى إلى ما يخالف القياس. وضح الآن تعليل الحنابلة، وإن كان الجمهور يخالفونهم في هذا، الجمهور يخالفونهم في هذا، لكن هذا قولهم لتعظيمهم للصحابة رضوان الله عليهم، يقول مستحيل أن يأتي صحابي يخالف العقل كلامه أو يخالف القياس هكذا جزافا، لن يقول بمخالفة القياس إلا وله حجة، لكننا نحن لم نعلم الحجة. ووضح كلام الحنابلة، لكن الجمهور يعني ناقشوهم في هذا، قالوا لا، قالوا الأصل أننا نبقى على موافقة القياس، لأن هذا هو الأصل الذي نحن عليه، لا نستطيع أن ننتقل إلى ما تقولونه لحجة متوهمة، لا يصح أن ننتقل لحجة متوهمة. أنت يعني تقول احتمال وجود قرينة، احتمال وجود، لكن دام أن الصحابي الآخر قد وافق القياس فإنه يؤخذ قول الصحابي الموافق للقياس. لكن المسألة التي يوافق الجمهور الصحابة الحنابلة عليها إذا جاء قول صحابي فقط، صحابي واحد لا يخالف آخر، يخالف القياس، فالجمهور على أنه يقدم قول الصحابي. واضح هذا؟ هذا قول الجمهور. أما الحنابلة وسعوها كثيرا فقالوا إذا كان هناك صحابي يوافق القياس وصحابي يخالف القياس قدم من يخالف القياس، لأنه لا يمكن أن يخالف القياس إلا على حجة عنده وقرينة لم نعلمها. لكن الجمهور ردوا عليهم في ذلك وقالوا لا، الأصل أننا نبقى على الأصل حتى يأتي ما يخالف هذا الأصل قرينة واضحة. أرجو أن يكون هذا واضح، يعني هذه فائدة إن شاء الله أنها يعني كما قال لطيفة بإذن الله. طيب نرجع الآن لكلام الشيخ حفظه الله في هذه القاعدة. قال التطبيق، قال تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وقد اختلف المفسرون في المراد بالشاهد هنا، فقال بعضهم هو موسى بن عمران عليه السلام على مثله أي مثل القرآن، والمراد بذلك المثل التوراة، يعني وشهد موسى على مثل القرآن بالتوراة، والمعنى أن موسى عليه السلام شهد على التوراة بالتصديق والتي هي مثل القرآن العكس، وبهذا قال مسروق. وقال الآخرون الشاهد هنا هو عبد الله بن سلام، والمعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذا القرآن بالتصديق، قالوا ومثل القرآن التوراة. وقد أخرج ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله الآية. وأخرج أيضا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال أنزل في قل أرأيتم إن كان من عند الله إلى قوله فآمن واستكبرتم، وساق أيضا بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي وابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا المعنى. قال ابن جرير رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل، لأن قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. لاحظوا الآن ابن جرير يقول من ناحية القياس كلام مسروق هو المقدم، يعني أشبه وأشبه بظاهر التنزيل. قال لأنه نزل قال في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، لأن الآيات قبلها تتكلم عن مشركي قريش، ولم يجري لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم بمعنى. لكن لاحظوا الآن الاستدراك من ابن جرير، غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك. وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على مثل القرآن وهو التوراة، وذلك شهادته أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة، أنه نبي تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره رحمه الله. هذه القاعدة خلاصتها، لاحظوا أن تفسير الصحابي مقدم على غيره، وإن كان قول غيره أشبه بالقياس أو أشبه بالتأويل. لماذا؟ لأنهم أعلم، و ولذلك ابن جرير رحمه الله عندما أتى إلى هذه الآية قال كلام مسروق، يعني ظاهر في أن المسألة تتكلم عن موسى. لماذا؟ ذكر قرائن. أولا هذه الآيات تتكلم عن مشركي قريش، يعني وهي مكية، وعبد الله بن سلام في المدينة، وهذه قرينة. قرينة الثانية أن الآية لم تذكر بني إسرائيل لا من قريب ولا من بعيد، إنما ذكرت مشركي قريش من بداية سورة الأحقاف، فهذا يدل على أنه سيذكر من كان قبلهم وهو موسى عليه السلام. هذا الآن التأويل الذي تأوله مسروق رحمه الله. لكن لاحظوا عندما أتى قول الصحابة، أكثر الصحابة سعد وأبي وابن عباس وجماعة يقولون الآية المقصود فيها عبد الله بن سلام، قال ابن جرير رحمه الله فيقدم كلامهم هذا. ولذلك قال معنى الآية وشهد عبد الله بن سلام. هل هذا واضح يا أحبة؟ نعم واضح يا أحباب. نعم الحمد لله. طيب خلاصة هذا يا أخوة أن السلف رضوان الله عليهم والصحابة ينبغي أن يعظم قولهم رضي الله عنهم، فإنهم كانوا لا يقولون في كلام الله عن هوى ولا عن تحيز، إنما يقولونه تجردا لدين الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون ختمنا درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وكما اعتذرت مقدما أعتذر مؤخرا بسبب الغياب الذي حصل في الفترة الماضية، لكن نسأل الله أن ييسر لنا هذه الدروس المباركة وألا يحرمنا من هذا الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. هل هناك سؤال أو استفسار؟ طبعا كما عودنا الشيخ مصطفى حفظه الله قد أنزل الرابط. جزاك الله خير يا شيخ، حفظك الله شيخ مصطفى. الشيخ مصطفى أنزل الرابط للحضور، وموعدنا بإذن الله الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله على موعدنا الساعة 1:30. وإن شاء الله اليوم إذا تيسر، أنا على سفر، إن تيسر اليوم نأخذ درس السيرة، نكمل كتاب نور العيون ونقرأ الأرجوز المئية. سيكون هذا الكلام يعني إذا تيسر العصر أرد عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن في الغالب يعني إن شاء الله أنه موجود، لأني على سفر وأنا مرتب أني أصل إلى مكان تكون فيه الشبكة جيدة أستطيع أن ألقي الدرس، فإن لم يتيسر اعتذرت منكم. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.